رحمه الله وتقبله شهيد. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء، أبشر بيوم عيد للروح في السماء. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء، أبشر بيوم عيد للروح في السماء. نم نومة هنية يا زينة الرجال، دماؤك الزكية تعطر الرمال. نم نومة هنية يا زينة الرجال، دماؤك الزكية تعطر الرمال. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء، أبشر بيوم عيد الروح في السماء. الحور في انتظارك والنور والملائك، فسعد بخير دار منعما هنالك. الحور في انتظارك والنور والملائك، فاسعد بخير دار منعما هنالك. يا أيها الشهيد يا ظاهر الدماء، أبشر بيوم عيد الروح في السماء. قدمت للرحمن الروح بطيب.